نشكال الايام اللي بعدتك عليا خلتني نمشي ونخلي في بالي وخمسة فاتحة صعيب عليا فراقك والله ما بدي تعلمت انا يدا وجراحي والقلب صاح لي مرة ليك ومرة علي رادينا باللي مكتاب لي هذا ما جابني قل لي كان سرقدي ما